يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم خطبة جمعة لفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فهدى به من شاء هدايته بفضله ورحمته، وضل من شاء وهو العليم الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ألف الله بنبينا بعد العداوة، وجمع به بعد الفرقة، لتكون الأمة أمةً واحدةً قوية. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والصحب ومن اكتفى. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا واجتماعا على طاعة وتفرقا على طاعة. وأوصيكم بتقوى الله فهي خير زاد، وهي جماع الخير وأساس السعادة. فكم من الآيات الكريمات جاءت بالأمر بها والتحريض على التخلق بها، وبيان ما وعد الله به أهلها من تيسير الأمور وتفريج الكروب وغفران السيئات والفوز بنعيم الجنات. فحقيق بالعبد الناصح لنفسه أن يلزم التقوى ويدعو إليها ويحذر الناس من تركها. وحقيقة التقوى أداء ما أوجب الله على العبد من الطاعة واجتناب ما حرم عليه من المعصية. وأصل التقوى وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وليس المراد مجرد لفظ الشهادة، وإنما المراد العلم بها والعمل بها. فيخلص العبد عباداته لله تعالى وحده، مؤمناً بأن الله تعالى ربه ومعبوده الحق، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا إله غيره ولا رب سواه، ويتبرأ من عبادة غير الله، ويكفر بها ويعتقد بطلانها، ويؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله حقا، أرسله الله إلى جميع الثقلين، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ويؤمن الإنسان بأن محمدا عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. أيها المسلمون، ومن أعظم التقوى التفقه في الدين وتدبر القرآن الكريم والامتثال لأوامره والانتهاء عن نواهيه والوقوف عند حدوده والسؤال عن كل ما أشكل من ذلك، وكذا الإيمان بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بها. ومن أهم التقوى إقامة الصلوات الخمس، بل ذلك هو عمود الدين وميزان الأعمال والفارق بين المسلم والكافر. ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في الجماعة في المساجد. أيها المسلمون، قال نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن المسلم أخو المسلم. وهذه الأخوة التي أمرنا بها ليست أخوة في اللسان فحسب، ولكنها أخوة عميقة كامنة في النفوس والقلوب، غراسها إخلاص الود والمحبة، وثمراتها المعاملة الحسنة لأخيك والذب عنه. أخوة تقتضي أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، تحب أن يكون صالحاً، أن يكون عزيزاً، أن يكون غنياً، أن يكون متخلقاً بالأخلاق الفاضلة كما تحب لنفسك أن تكون كذلك، وتسعى في نصحه وإرشاده بأحسن السبل، وكذا تكره لأخيك ما تكرهه لنفسك، فتكره أن يكون فاسداً وأن يكون ذليلاً أو ضعيفاً أو متخلقاً بالأخلاق السافلة، تكره ذلك كله لأخيك كما تكرهه لنفسك. وعلى هذا فإن من الواجب عليك في حق أخيك إذا رأيته على ما تكره أن تدعو الله له بصلاح حاله، وأن تستعين بالله على فعل الأسباب التي تنقذه مما تكره من النصيحة الشرعية، تستر عليه ولا تشهر به ولا تسخر منه ولا تستهزئ به. ومن واجبات هذه الأخوة ألا تظلمه، لا تظلمه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، كما أنك تكره أن تظلم في هذه الأمور. فهل من الأخوة أن تأكل مال أخيك بغير حق؟ وهل من الأخوة أن تعتدي على حقوقه؟ وهل من الأخوة أن تخدعه وتغدر به أو تغشه أو تتبع عوراته؟ وهل من الأخوة أن تعتدي على عرضه بالغيبة فتأكل لحمه ميتا؟ لقد شاعت هذه المعصية في أكثر مجالس الناس وبيوتهم، وتهاونوا بها واحتقروها مع أنها من كبائر الذنوب. نسأل الله للجميع المغفرة والتوبة والهداية. أيها المسلمون، أفشوا السلام إذا تلاقيتم، فإنه جالب للمودة والمحبة، وابذلوا النصح والمشورة لمن استنصحكم من إخوانكم المسلمين، ومن عطس فحمد الله فقولوا له يرحمك الله فيرده ويهديكم الله ويصلح بالكم. عودوا المرضى، فمن عاد أخاه المسلم لم يزل يجني ثمار الجنة حتى يرجع. وينبغي لمن عاد المريض أن يوسع له في أجله، ويدخل السرور عليه ويدعو له، ويذكره بفرصة الوقت ليعمره بالدعاء وبالتسبيح والتهليل والتكبير والقراءة، ويذكره بأمر الصلاة، فإن أمرها عظيم لا تسقط إلا إذا زال عقل الإنسان. واعلموا أيها الإخوة المؤمنون أن البشاشة وطلاقة الوجه لإخوانكم من الأمور التي تثابون عليها، فمن كان متصفا بها فليحمد الله وليسأل ربه المزيد من ذلك، ومن لم يكن متصفا فليمرن نفسه عليها، فإن الإنسان لا يزال يمرن نفسه على الأخلاق الفاضلة حتى تكون من سجاياه وطبائعه. وفقنا الله وإياكم لخصال الخير الحميدة، ورزقنا حسن العمل وحسن الخاتمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم من كل ذنب وخطيئة، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، قاتل الله الخوارج الذين لا هم لهم ولا شغل إلا السعي في إفساد ما بين الراعي والرعية، وإحلال الخوف محل الأمن. ومن الخوارج في هذا العصر تنظيم الإخوان المسلمين والقاعدة وجبهة النصرة ومن سار على شاكلتهم، وهذا من قديم الزمان. فالخوارج يكفرون الحكام ويشنعون عليهم في المجالس ومجامع الناس بحجة النصيحة لهم، وما فقهوا دين الله في هذا، إذ النصيحة الصادقة المخلصة من الرعية الراعي تكون بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به بلطف ورفق والدعاء لهم بالتوفيق. والنصيحة تكون سراً بين الناصح الصادق وبين الوالي. على هذا سار سلفنا الصالح. سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: إن كنت فاعلاً ففيما بينك وبينه. ويقول سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين فسدت دنياهم وأخراهم. ويقول ابن القيم رحمه الله: مخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب، أمر مطلوب شرعاً وعقلاً وعرفاً. ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب رؤساء العشائر والقبائل. ومن تمام النصح للإمام دعوة صادقة خفية له ابتغاء ثواب الله تعالى من أجل أن يصلح الله حاله وأمر العباد والبلاد. وكان الإمام أحمد والفضيل بن عياض رحمهم الله يقولان: لو كانت لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. أيها الإخوة المؤمنون، وإننا لنحمد الله عز وجل على ما أولانا من نعم الدين والدنيا، وعلى جماعة المسلمين في بلدنا المملكة العربية السعودية، وولاة أمرها الذين لهم علينا حق السمع والطاعة في المعروف، لرعايتهم الحكيمة وولايتهم الرشيدة. إنهم حماة للعقيدة، خدام لبيوت الله، يسهرون على راحة المواطن والمقيم، وهذا ظاهر ولله الحمد والمنة. ولا عبرة بالشذاذ الخوارج الذين يخرجون بين آونة وأخرى في هذا المجتمع، فإنهم يريدون الإفساد. إنهم خوارج يريدون أن ينتهكوا الحرمات ويسلبوا الأموال ويسفكوا الدماء. قاتلهم الله أنى يؤفكون. أسأل الله بمنه وكرمه أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلوا وسلموا على النبي البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأعمال، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا خير الراحمين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات